طيب سؤال أول شيخ يقول: هل قالت عائشة رضي الله عنها كذب ابن عمر رضي الله عنه؟ وهل قال أحد الصحابة لغيره كذب الصحابي فلان؟ وأين ذلك؟ نعم، قال عمر بن الخطاب على عبادة بن الصامت: كذب عبادة ابن الصامت. وكلمة كذب المقصود بها كما قال سالم ابن عبد الله بن عمر، قال: كذب العبد، كذب العبد على نافع. فكلمة كذب عند العرب المقصود بها أخطأ، يعني جانب الصواب، والله أعلم. ويكفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم المذكور وهو مروي عند البخاري والإمام مالك في موطئه، قال: كذب أبو السنابك. الشيخ السؤال الثاني يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكونون دامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة، رواه البخاري. ما دلالة الحديث؟ ولماذا تنعم المرضعة ويصيب البؤس الفاطمة؟ ما دلالة الحديث ولماذا تنعم؟ نعم، يقولون هنا النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الحرص على الإمارة، وأن الإمارة يعني تحمل المسؤولية، فقد يحاسب يوم القيامة على هذه المسؤولية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فنعمة المرضعة، يعني هذا في حال الشخص الذي يحرص على الإمارة، أنه كالطفل الذي يرضع من أمه فيأخذ منها، فهو يتلذذ بهذا. فنعمة المرضعة أي أقبلهم على الإمارة، وبئس الفاطمة أنه هو التي تمنع ولدها اللبن. فكأن الإمارة شبهها بالمرأة، أنه يأخذ من الإمارة ما يعني يتلذذ به في الدنيا، وإذا صحبت منه الإمارة يكون في حالة بؤس وحزن على هذه الإمارة. وقال بعض العلماء: لا، المقصود هنا أن الذي يأخذ من الإمارة لدينه، فكأنه الطفل يأخذ من اللبن حتى يعني يبني نفسه ويبني جسده. وبعثت الفاطمة التي يعرض عن هذا من أمور الدنيا ويجعلها من أمور الدين ويجعلها فقط لأمور الدنيا، والله أعلم. السؤال الثالث يقول: بعض الناس وأنا منهم يتعلق بنصوص الرجاء، مثل حديث أذنب عبد ذنبا فقال: أي رب، أصبت ذنبا فاغفر لي، فغفر له، ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنبا آخر فقال: أي رب، أصبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي فليصنع عبدي ما يشاء. كلمة من الشيخ لكل من يتعلق بنصوص الرجاء واتكل عليها وتعلق بها بكلتا يديه. نقول كلمة واحدة، هو قول الله عز وجل: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فجمع الله عز وجل بين الخوف والرجاء في هذه الآية، وقال: يعبدون خوفا وطمعا. فيجب أن لا يركن الإنسان إلى مغفرة الله عز وجل وينسى أنه ذو عذاب أليم، لأن عدم نسبة الله عز وجل إلى أنه جبار أو إلى أنه صاحب عذاب يجعلنا نظن في الله عز وجل والعياذ بالله الضعف. فالله عز وجل جبار منتقم غفور رحيم، سبقت مغفرته عذابه، فإذا كنت تستحق المغفرة فهنيئا لك بهذه المغفرة. أما إذا أعرضت عن الله عز وجل وبعدت عن ربك بمعاصيك فأنت تستحق العذاب، رحمة بأخيك الذي أطاع. الذي أطاع يأتي يوم القيامة، كيف يسوي الله عز وجل بين هذا العاصي وبين هذا الطائع؟ هذا في ظلم لهذا الطائع. فبالتالي الله عز وجل من استغفر ربه وأناب إليه ورجع إليه حتى ولو أذنب مرة ثانية، ولذلك من الحديث: ثم مكث بغير ذنب، مكث على الطاعة وعلى العبادة ثم ضعف فوقع فاستغفر الله عز وجل. فهذا الاستغفار إقرار منه بأن الله عز وجل غفور وأن الله عز وجل رحيم. أما أن يعني يكون هذا في تطاول على الله عز وجل أو انتقاص لقدر الله عز وجل من حقه في العبادة، فهذا الذي يحاسب بين يدي الله عز وجل. بسم الله عليك. يقول السؤال: هل يجوز رفع الصوت في السوق قصد التشهير بالسلع؟ يعني ينادي على سلعته يعني؟ نعم. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من يشتري هذا بدرهمين، ورفع صوته لتعليم الصحابة. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان للتعليم أنه ليبين أن هذا يعني جدي أسك، يعني كان جدي أسك، يبين أنه يجوز رفع الصوت عند البيع والشراء. السؤال يسأل: ما هي الطريقة المثلى لدراسة الفقه؟ أولا تدرس أصول فقه من إحدى الكتب ولو المبسطة، يعني ممكن كتب الدكتور عبد الكريم النملة من الكتب الجيدة جدا والمبسطة وفيها أمثلة على الفقه، ثم يعني تدرس اي كتاب زي سبل السلام يكون تطبيق عملي لهذا الامر، هذا من ناحية التبسيط. فاذا ارتقى بك الحال شوية تنتقل الى كتاب نيل الاوفار للامام الشوكاني، هو من افضل كتب الفقه التي تتكلم عن الحديث والتوسع في المسألة، والله اعلم. سؤال يقول: قلتم ان هناك كذابة على رسول الله، ما معنى قول ابي هريرة لما سئل عن حديث رسول الله انه من كيفه؟ المقصود بابي هريرة انه قال ان هذا من كيفه، اي من فهمه، يعني لا ينسب القول للنبي صلى الله عليه وسلم. اذا رويت حديثا ثم اردت ان تقول انا فهمت من هذا الحديث هذا الكلام، لا يجوز لك ان تقول ان هذا الكلام هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تقول هذا من كيفي. يعني اذا قلت حديث معين ثم شرحت هذا الحديث، هذا شرحك، هذا فهمك، قد يكون خطأ وقد يكون صوابا، فتقول هذا من كيفي كما فعل ابي هريرة رضي الله عنه. يقول الله سبحانه وتعالى: واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، فهل الوحي هنا كوحي الله للرسل ام ماذا كان هذا الوحي؟ هذا موضع اشكال بين العلماء، هل ام موسى وهل مريم كانتا من الانبياء؟ والرأي الراجح عند جمهور العلماء انهن لم يكن من الانبياء، لان الله عز وجل ولقد وما ارسلنا من قبلك الا رجالا، فرجالا اي من الانس ليس من الجن، مع انه قال: يا معشر الجن الم يأتيكم رسل منكم. فهنا يقول العلماء: هنا الغالب ان تقول القمران على الشمس والقمر، او تقول العمران على ابي بكر وعمر، فيقول العلماء هذا خرج مخرج التغليب، فكذلك الرسل لا تكون الا رجالا. فهنا الوحي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد استجمع ابن القيم في كتاب زاد المعاد انواع الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد اوردها ايضا ابن حجر العسقلاني في كيف باب كيف ياتيك الوحي، قال ان الوحي احيانا ياتي وحي الهام، واحيانا ياتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان روح القدس نفث في روعي، واحيانا ياتي الوحي على صوره منام، واحيانا ياتي الوحي على صوره رجل يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جبريل سؤال عن الاسلام والايمان والاحسان. فهنا ربما يكون الوحي الذي جاء الى ام موسى وحي الهام كما قال الله عز وجل: ففهمناها سليمان، اي القينا في روع سليمان ما جعله يفهم هذه القصه اكثر مما فهمها داود، والله اعلم. الله اليك شيخ. سؤال يقول: امرأة اجهضت جنينها في الشهر الرابع بناء على طلب الزوج وعدم رغبته في الانجاب لكثرة عدد ابنائه، هل عليها كفارة رغم ان ما فعلت غصب عنها وانما اضطرت اليه؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذه المرأة قتلت روح في الشهر الرابع، يعني قتلت روح، فعليها ان تصوم شهرين متتابعين لانها قتلت نفس، وان تستغفر الله عز وجل، وكان الاجدر بهما وان اراد ان يفعل هذه المعصية ان يفعلها قبل ان تدب الروح في هذا الجنين، اي بعد قبل 120 يوم كما في حديث عبد الله بن مسعود قال: حدثنا الصادق المصدوق الذي رواه زيد بن وهب، قال الاعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا الصادق المصدوق قال: ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه فقال 40 يوما نطفه، ثم 40 يوما علقه، ثم 40 يوما مضغه، ثم يرسل الملك فيبث فيه الروح. فهنا الروح تبث فيه بعد ثلاث اربعينات، يعني 120 يوم، يعني اربع شهور. فهذه اما ان تكون قتلته في الشهر الرابع بعد ان دبت الروح، فهذه قتلت نفس تصوم شهرين متتابعين، واما ان يكون قبل اربعه اشهر فلم تدب فيه الروح، فهذه تستغفر الله عز وجل فقد فعلت معصيه شديده هي وزوجها، نسال الله عز وجل ان يغفر لهم ويهديهم. الله يبارك فيك. سؤال يقول: الآية: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم، ما المقصود بهذه الآية؟ حيث أن السائل يفهم أن الآية تحلل الحلف لأي سبب من الخير حتى ولو بالكذب، أفيدونا أفادكم الله، هل هذا صحيح؟ لا، ليست الآية يفهم منها هذا الكلام، وإنما إن كان يفهم الكلام من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، وإنما الآية تقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أي تعرضوا بكثرة الحلف بالله عز وجل فقد يقع منكم الكذب، ولكن قال أن تبروا وتقسطوا، هذا يعني وقف ثم استئناف، أن البر والتقوى ولا يتعمد الإنسان الحلف بالله عز وجل كذبا، ولا يجوز الحلف بالله عز وجل كذبا مطلقا، حتى من أراد أن يوري التورية أن تقول كلام لا يؤخذ عليك، كما سئل أبو بكر الصديق: من أين أنتم؟ قال: من ماء. فقال له السائل ماء العراق او ماء اليمن، فلم يجبه ابا بكر الصديق. فيجوز الانسان ان يعرض ولا يصرح الا اذا استحلفه الذي يسأله، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يمينك على ما صدقك اخاك. فلا يجوز ان الواحد يحلف ويكون مكن شيء في نفسه. والقصة معروفة بتاعة سفيان الثوري لما لقيه معن بن زائدة فقال ما اسمه؟ قال عبد الله بن عبد الرحمن، وهو فعلا عبد الله وابو عبد الرحمن. فقال استحلفك بالله ما اسمك؟ فبكى سفيان الثوري. فقال سفيان الثوري فقال والله عنقي لعنقك فداء، والله لا اسلمك ابدا. وكان بني امية يريدون قتل سفيان الثوري، فلما استحلفه يعني معن بن زائدة لم يحل لنفسه ان يكذب، فقال وقد يعرض نفسه للقتل، قال على اسمه الحقيقي. فلا يجوز ابدا ان واحد يحلف سواء كان يصلح بين الناس او شيء لا يقسم، يعني يوري ولا يقسم، يكذب ولا يقسم اذا كان يصلح بين الناس. اما القسم بالله عز وجل فهذا عظيم. والحديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان لله عز وجل ملك على صورة ديك، رأسه تحت العرش وقدماه على الارض، ارض سابعة من جوه، يقول سبحانك ما اعظمك، سبحانك ما اعظمك، يقول لم يعلم بعظمتي من حلف بي كذبا. وهذا حديث صحيح والله اعلم. شيخ، رجوعا للسؤال، الامرأة التي اجهض جنينها في الشهر الرابع، السؤال يقول الزوج ما عليه كذلك ان يصوم شهرين او عليه اكثر لانه هو الذي اجبرها؟ نعم، الزوج عليه شهرين، لكن يبدو الله اعلم ان هذه زوجة صالحة ولكن ابتليت بهذه الزوجة غير الصالح. فاذا زوج صام شهرين يبقى الحمد لله واستغفر ربنا، انما اذا ما صامش الشهرين هي تصوم الشهرين ولا شأن لها بزوجها. طيب، سؤال يقول زوجي يمارس العادة السرية، فهل علي دم علما باني قد تزوجته من 10 سنوات وكان يمارسها قبل الزواج وبعدها لم يتب عنها واستمر على حاله حتى الان، ولكنه دائما الشكوى من عدم جدوى الزواج، يعني انه لا يجد متعة يعني في الزوجة، والله اني لست مقصرة بحقه ولكن هيهات ان يرضى. يعني ان كانت فعلا كما تقول السؤال، يعني يا جماعة اسأل اجابة تأتي على معنى السؤال، فاذا اجبت خطأ يكون السؤال هو الذي جعلني اجيب هذا. فهي تقول انها غير مقصرة، ان كانت كما تقول فلا شيء عليها البتة وهو المخطئ، اما ان كانت مقصرة ولا تشعر بتقصيرها فيجب ان تجلس مع زوجها وان يعني تحاول تسأله لماذا انت تفعل هذا الامر وانا امامك وانا يعني حلالك وافعل معك ما تشاء. اما ان كان ما تقول فالعهد على الزوج هو المخطئ وهي لا شيء عليه، والله اعلم. طيب، سؤال شيخنا يقول مات ابي وقبل وفاته اوصانا بان لا تدخل زوجة اخي لا تدخل زوجة اخي التليفون بشقتها بالاشتراك في الخدمة المنزلية، ذلك لانها لم تحسن معاملتنا وكانت دائما في شجار بيننا، ودعا عليها ابي بعد الانجاب للذكور طوال حياتها، الان بعد وفاته تطلب زوجة اخي ان تدخل التليفون لشقتها، هل علينا ان نتجاوز عن وصيته ام ان وصية الميت امانة يجب تنفيذها في هذه الحالة، ام ماذا نفعل معها؟ افيدونا بالله عليكم. لا، هذه وصية فيها بعض الجور، فيعني لا تنفذ هذه الوصية التي فيها جور، وانما هذه المرأة ان كانت يعني بينت حسن خلق وندمت على ما كانت تفعل فتدخل التليفون ويستغفر لها عن معصيتها، ولعل ان شاء الله هذا الاب يعني لا يكون احنا قصرنا في وصيته وانما يعني اتينا باحسن الامرين، والله اعلم. طيب، احسن الله عليك شيخ، اذا كان احد من الاخوة هنا او في الغرفة يريد السؤال يرفع يده. اخي ناصر عندك سؤال؟ اذا عندك سؤال اكتب رقم 9. اذا احد من الاخوة عنده سؤال رفع يده ناصر. اذا احد من الاخوة عنده سؤال الى ان يكتب رقم 9. اخونا كان عنده سؤال، جيبوا المايك. السلام عليكم. عليكم السلام. ذكرت يا شيخ انه في بعد ذكرت انه بعد وفاة صلى الله عليه وسلم تم جمع المخطوطات للقرآن للمصحف في عهد ابو بكر وتوارثت هذه المخطوطات. نعم. ثم هل وارثت بقيت كمرجع، يعني لو لا سمح الله صار خلاف بين الصحابة ان يكون دائما المرجع هو هذه المخطوطة، هذا المقصد كان؟ لا، يعني هو كان المقصد بس ان يجمع القرآن الذي كتب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لأنه القرآن بالتلقي وكان الصحابة تحفظه فلم يعبأ بالا بما كتب وكذلك الصحابة، ولكن حتى لا يأتي أحد ويقول أن القرآن زاد أو نقص، وكأنهم يعرفون أو كأن الله عز وجل يعني بين لهم من خلال الإلهام ومن خلال الفطنة ما سيأتي الروافض ويقولون أن القرآن زاد أو نقص، فجمعوا القرآن هذا حتى لا يأتي متنطع ويقول أن هناك قرآن غير هذا، ويقولون قرآن فاطمة، فلم يدخل القرآن بيت فاطمة، القرآن لم يدخل بيت فاطمة، من أبو بكر، من أبي بكر لعمر لحفصة ثم أحرق، من وين جاء قرآن فاطمة؟ فلعلهم هذا حتى يخلصوا الألسنة، فإنما هذا القرآن كجمع المخطوطات التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. في ذكر أن الصحابي الجليل أبو هريرة روى ما يقارب 5000 حديث، وأمنا عائشة روت 2000 وكذا حديث، هل حديث هذه التي يعني رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بنفس المعنى، يعني هل هناك في تشابه في المعنى مثلا بنفس النص الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما يعني سواء كان أبو هريرة أو عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عباس سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس المجلس مثلا، هل يعد هذا 5000 حديث اللي موجودة هنا غير 2800 حديث؟ لا، ليس شرطا، ليس شرطا، أكيد في تشابه بينهم، هم العلماء يعتبرون كل طريق جاء على لوحده أن هذا حديث، فمثلا حديث إنما الأعمال بالنيات رواه عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه عن عمر علقمة بن وقاص الليثي، ورواه عن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي، ورواه عن محمد بن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري، ورواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري 70 رجل، فيقال هذا 70 حديث، يقال على هذا الحديث 70 حديث، فهناك أحاديث رواتها عائشة ورواها أيضا أبو هريرة ورواها أيضا عبد الله بن عمر الخطاب، فهذا يجمعون وحده وهذا الوحد وهذا الوحد، إنما قد يكون هناك تشابه في نفس الحديث، أو يكون هذا روى جزء من الحديث، كما كلنا عارفين قصة حديث عقبة بن عامر قال كانت نوبتي في حرص الإبل فبيتها بعشي ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو يحدث الناس، قال ما من عبد يصلي يتوضأ ثم يذهب إلى المسجد إلا حط الله عنه وجل خطيئة ورفعت عنه معصية، فإذا ذهب إلى المسجد فصلى غفرت له ذنوبه، فقال دخن دخن، فالتفت عمر بن الخطاب وقال الذي قبله أفضل منه، وقد رأيتك جئت آنفا، فقص عليه ما فاته من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا الحديث نفسه قد يروي الصحابة نفس المجلس جزء منه يروي الصحابي جزء كامل وهكذا. الله أعلم. جزاك الله. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ ما الفرق بين الإسناد والمتن، وما هو الإسناد وما هو المتن؟ المتن جاء من متن السفينة، والإسناد كالسلم الذي نستند عليه حتى نصعد إلى السفينة، فالإسناد هو الرجال الذين رووا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن وصل إلى الراوي، يعني يقول البخاري مثلا حدثني الحميدي، قال حدثني سفيان عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب، هذا كله اسمه السند، هذا السند اللي أنا بعتمد عليه حتى أصل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو متن السفينة، كما أن السلم شبهوه بالسلم اللي بطلع عليه حتى أصل إلى المتن، فالمتن هو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذا هو المتن، والسند هو علم الرجال. والله أعلم. جزاكم الله خير شيخ، أحسن الله إليكم.